تمك الروح لا تنقلع منك، فإن الإنسان إذا عاين ملك الموت طار قلبه وجه ما قد شوه. حتى قال بعض أهل العلم إنه محجوب عن الملائكة من رؤية حدها خطيرة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك ممشي ما ينفع فيه مثل القفلة، ولا زين الدار ولا مثل الترويقة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولا ينفع فيه الدواء ولا صحة النفس، ولا نمليه دكتور. كم من مرة يطلع واحد منكم شهر الطب يسول عن دكتور عام متخصص ناس عدل الرنج عليه، وهو يقول ما أطلع به ما هم صحة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الطبيب الجايز كل ناس ما هم صح، ما أطلع به ما هم صح، ضعف الطالب والمطلوب جايروا يدوروه يداويهم وهو يدور حد يداويه. وعند من يدخل ملك الموت عليك المقر اللي انت فيه تتعطل الأسباب، لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحمه. وهو الطبيب عاد حاير يصرطك الحب غير ما هم الزه، يدير لك الدقة ما هم الزه، ويعات الموت قد ترتد عن رجاها ترتد عن رؤساء العالم. واحد يعود جميع أطباء العالم مسخرين له، ومعايا عند من يعطي مولانا الأمر الملك الموت يدخل عليه يهما الأطباء حايرين حايرين. وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وننعد خاتم الأنبياء تحت التراب لا يطمع أحد في البقاء. أفضل مخلوق خلق المليك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تحت التراب؟ كيف على مركب العربي له 1300 سنة وزيادة، هو تحت طبقات الارض ومن جد اكتافه ابو بكر ثاني اثنين. هذا المخلوق اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لوزن ايمان واهل الارض بايمان ابي بكر الا رشح به. لو انك اجمعت جميع من امن بالله وقبضت ايمانهم ودرت في كفه ودرت ايمان ابي بكر الصديق هو اثقل من ايمان اهل الارض كله. وعلى ساكي فكتاب صدق بهم شعله ولقد ترضى ولقد تخلف ولقد دينس. من سمع عمره 63 سنة وابو بكر عمره 63 سنة. من سمع توفي يوم الاثنين، توفي ابو بكر يوم الاثنين. من سمع يندفن هبله يندار ابو بكر قد اكتافه، حتى كان يصلي في اكتافه يدفن في اكتافه. وقيل انه اول من يبعث من هذه الامة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما يساكي فكتاه ورياكله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حارك يا الجنة على كامري ما في لحد عنده خبر من مولانا ان مولانا راضي عنه، ولا في لحد عنده خبر من مولانا انه سالك من عذاب الله، ولا في لواحد عنده خبر من مولانا انه ليس احسن ختام. ما نعرف كامري كان عند الموت لا قدر الله ليت انقلع منا لا اله الا الله. يعود الواحد يلوّد لا إله إلا الله قال ما أعرف من قبل. وكيف نقول في الدروس إن بعض الناس به شلم مكر موان يقول لك لا إله إلا الله صلى إليه تقلبني تمر من هو لك رجاه يلوّد المفاتيح وفيده يقول لك ما شفت لي المفاتيح، يقول من المفاتيح يكون الفيدة. مرة الكم يرد مع الناس من المرادين يقول لهم لا إله إلا الله مرة طارت من راس مردة كان يقولها مرت. هذا كله تنبيه سابق تموت ان مولانا يطير من دربك لا اله الا الله فلا تعرف اين لا اله. ما يسمى واحد منكم يشبع من الاحراق من مار اللي ما نعرف اخباره، ومن كسكس ما نعرف الويف، ومن فضه يملى منها البنات سارقها ومصروبين، واكل الربا والزنا والفواحش والكذب والنفاق والخداع والسياسات والكذب والنميمه. المخلوق يرحل من الدنيا معدل سير صرف ومرة يعود يا عماته هو عليه جنابة من الزنا ما فتستحم يا إني لكم من الناصحين الدنيا وراها لا طقله إلى آخره. كم من واحد مشى من عنده لا يشري لهم حاجة لا قمت سيارة يخرص الشارع لا يوخر إنه هو دارس عينه هو ملك الموت مارش عليه الوباع أنهم إليهم لا يرجعوا. كم من إنسان مشى مبرمس وعذبت عافية طريب. كم من إنسان تماشي شارع ما يبقيها للزنا. ما ناهيت موريتاني ولا ناهي علماءها ولا قايم حتى المخاسر ومخلي على وجهه إنه ملك الموت واضح عند الحكمة وهائلة. وطف البوليس ما ردوه وطف جندرمري ما ردوه وطف القبيلة ما ردوه والناس شفت تحن وتم يطحن إنه هو ملك الموت وهائلة. ايش لك وافي تحديدا طرف هذا ما فيه رقاش ما قد سمعت وين وما شاهد عيني إلا مخلوق عليه مقطع ورقاش مين يموت إن قالوا لقد كنت في غفلة من هذا لكنت معدل الله شوقا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. شوف حل عينك شوفان في واحد ما يقدر يحمل آية من آيات الله تنقر على وذنه لا تجي تفتح شريط فيه القرآن ما قال لك أكبر ولا تجي تفتح شريط فيه التذكير بالموت ما قال لك أكبر ولا تجي تذكر مولاه يا ما قال لك بويا لا توجع لي قلبي يعطيك الاخلان ترحيل ومع ما بتسمع انتبهوا هالشرف لكم على ما بتسمع الوحدين يكشوا يوحكوا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. الموت ما ينخلي حد يصيب باله الموت ما ينخلي حد يصيب باله. عندكم من الصحابة 120,000 الآن تحت التراب جميعا. خالد بن الوليد سيف الله هذا اللي صرت أعداء مولانا من القتال من جنرالات الدين اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه بارواقي سماه بالسيوف انه قلت لا قطع لرقاب أعداء الله ومع ذلك جنرال الدين تاكي في التراب. أبو عبيدة بن شراح من هذه الأمة تاكي تحت الأرض. الزبير بن العوام حواري يرى تدر متاكي تحت الارض. ابي هريره اللي يحفظ شبن هادي الاسلام يربط الراس تاكي تحت الارض. سلمان الفارسي اللي يقول عن الاسلام سلمان من اهل البيت واحد من الاسرة وتاكي تحت الارض. بلاد وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الارض. السابقين الى الاسلام تحت الارض. سعد بن معاذ اللي اهتز عرش الرحمن لوفاته تحت الارض. هذا المخلوق اللي من قرض تروحه قال لهم سلم ان حرك العرش من فوق سبت سابع احنا ما يحرك انما هو عراش الصدر ولا الطلع ماذا حاسب من فحوله الخير. الامام مالك تحت الارض اللي كان لا يراجع خيبة. الشافعي الشريف احد الائمة الاربعة تحت الارض. ابو حنيفة اللي انقالوا الامام الاعظم تحت الارض. احمد بن حنبل حفظ الله به الدين في قرنه تحت الارض. فحول فحول اسود اسبوع حمل الدين بقوة ومع ذا تحت الارض ومع ذا واحدة من الحنيطة وسنطوة ما تلجيت ولا ما في النعناع واحدين قاع في كروشهم همتهم بطونهم وفروجهم واحد اللي يشبع كيل حمار يقوم ينهدي يبود الحمير واحد يأسر من خلق مولانا اليوم يمكن ان يمكن ويبدل الباس ويدير المسك ويمشي يبحل عن معصية الله. وفيه ديار فيه ديار للي ينزل في ديارهم وفي دوشاتهم من جنابة الزنا تعج منه الارض. واحد فاتح دار لأولاد عم واصحابه ولكن هيشو يدخل ويشبع من الطعام الذي ويبات ماشي يبحل عن الزنا والفواحش يعود قبل طلوع الفجر له يابس ما بيقوم لصلاة الصبح ويوحى الليل مشاون بور ألا يقول لهم اعصوا ربكم وتعالوا نستقبلكم. هذا هو شو موريتانيا إمام الرحمة ربه. والواحد يقعد في جماعة يتفخر يقول لهم داري مفتوحة وهذا العندي من الضيوف ما وشي يوفر والله اللي جاء يوكل يعتبر هذا فخرا وهو وزر ولماتهم بعضها فقراء معايا. ما كل شاب اللي رجاه يقول لكم ولا السكرة مادة في الظلمات معايا ما يزال ولا مادة تقول التقام ولا تقلق ان ربك لبالمرصاد. حبيب في البرج الزنا منتشر والكذب والسرقة والخداع والفواحش شي ما يعرف رجاه يقول ما عجب. ومعايا واحدين احنا ناهي نحتفلوا بمناسبة المولد النبوي اللي اتراه تحيي المولد النبوي اتبع النبوي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. اكرد واطياتهم الشعر واطيات سوى هو اشكان عدلهم الشعر واطيات ياكو والإحياء وياكو والتعظيم وياكو وكل شيء اللي لا يختلف فيه عالم معجه. المولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجو الله ان يحشرنا في زمرة ويشعرنا ممن يسره لقاؤه. اذ يتفخر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. سفيان الثوري احد الائمة الاجتهاد احد الائمة المجتهد بار الدم عادي بول الدم. فلما عرض على طبيب في ذلك الزمن قال هم الراجل تفتت كبت من شدة الخوف من الله. من شدة الخوف من الله تصدع كبده. القرآن ينقر في الياء او تسمعوا في الابناد وتسمعوا من الرياض يقرأوا ومولانا يقول له اتوا قلوبكم على بابهم ما فيكم حد يحيى بها. لو انزلنا هذا القرآن على جبل أي ونزل على قلب فلم يتصدع ولو نزل على جبل لتهدم. نمرد شف حق حفظك مولانا قلبك ما يدقدق يا غير تمشي من دمعتك بعد المولان. لو انزلنا هذا القرآن الغريب الواحد صورات طيبين والله عنده صور يقراهم ونيتلون فرفرونه يهو ما قاع له شنه به يخلق به لي هذا كلام الملك التقرى تبارك واحد يدقدق فيها معلم سا ويا وقعات قاع مريتني ساكنين عليها معلم سا ومعصماء ولا يقراوها لوجه الله يقراوها اياك يعيشوا ويجبروا سيا وكلوه. يقول لك قراءتها معلومة في الغناء ومليها ما يفقر هذا موريتاني يترك المصحف كامل ويلصق في وقعات دروسي حتى القرآن معدل فيه الميز العنصر ذات اللي يباط به يلصق أقراوه وذات ما فيه خمسة خلوه غريب. ومعي الواحد يقرأ تبارك وله فاطل ويقرأ لو انزرنا ما وفهم ويقرأ إلى وقعات الواقعة وهي قاعمين تقع الواقعة تتخلط الدنيا تعرف إلى وقعت الواقعة معناها شره معناها ينجي القيامة ينجي يوم القيامة اللي هو لك القلابات قعدك بالبطرون بدار والروح اللي هو البطرون مكتف في النار والبجر عنده عبد من عباد الله الصالح قعدك بواحد ما هو الخيمة كبيرة والناس مدلية به لي وواحد هاني مسال جاي واخيرت واخيرت ايه ما نقول لك لا وهو لك تجلب الرئيس وعاد هو التحتاني وقالك للي ما هو الخيمة كبيرة هو القدام. وليالك يقول يا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة استنبها خافضة نقضى وحدين رافعة وحدين خافضة لقوم رافعة لقوم يا ردت الارض ردا وبست الجبال وبسا لهي لا خرجات الدنيا تكركرت ولهي لك الناس وكنتم ازواجا ثلاثة عند مريد تجي يوم القيامة تقسم الناس اهل الطوان وملك واحدين قاضي نكتبهم بيديهم العربيات وفرحاني وملك واحدين مقبوضين قاضين نكتبهم بيديهم العشريات لانهم دين مولانا كانوا عاطلوا بسرورك. طائفة الثالثة من السابقون السابقون اولئك المقربون اللهم اجعلنا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اجعلنا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اجعلنا ووالدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موطننا والمسلمين اجمعين وكنتم ازواجا معناها انواع انواع، ثلاث انواع، ثلاثة. اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة الزر العربي، اصحاب المشامة ما اصحاب المشامة ليد العسرية، والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون السابقون اولئك المقربون ايه في جنات النعيم. معنى علم باللي يعلم به الى قراءهم تراونه لتفلوهن لعل نطيح ايدينا، كانوا يجبرون حيث يقول ما نال نحن نحلف لكم المليك يحلف، وانت ما تعرف ياركم مريتين على الاشمياك اللي نعود حد كبير عنده اللي يقول لك مرده ويقول لك والله، يقول له ما الله ما لك محتاج اجي مقاطعه في الكلام على محد يعرفه وما يحوش عليهم، فكيف اذا كان الكلام هم بالسماوات والارض هم عليه يحلف. انت ما نقلت تقبل حد عظيم عندك انه يحلف، فكيف بكلام ربك ويحلف على ذلك. يقولهم فلا اقسم، ما معنى لا اقسم؟ معناها اقسم على حاله لكم ولا لا يحلف بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. يقول هل هو لكم حلوف لو انكم تعرفوا تعرفون عظيم؟ عظيم لانه للي حالف به مولانا وكافي قاعد عوامتن، هذا حلوف الملك. من ثم يذكر القران على انه كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث هذا الحديث انتم مثل الشاكين متربين وحاد بيك شاكين في رزقكم، حد شاف رقاه واقي الشك دافع مع الصباح. يقولون كي ما هم زؤمين يقولون مولانا عدل الطاعة ودار نرزقك ولا حدي إن واحد وحد من هذه الدنيا يقول لك سمع مول عليه بلا مسقف شجار ما يولي الله أعمل عليه. ومع ذلك يقول يا رب العالمين أنه ما عدد الرواية وهو متردد، هذا حد. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ما نعلم أولها خافضة رافعة ردت الأرض بست الجبال والدنيا انقسمته أنواع ما توفى الصورة ليطير لك الفضل والرزق. يقول لك أنت تقرأ صورة الواقع الدور حيسة وهياهم يكرك بالموت من تكره الواحد فيه. فلولا إن كنتم غارنا ديننا ترجعونها إن كنتم صادقين فإما إن كان منه وارفلوا إذا بلغت الحلقوم الروح يشوف الملائكة ويصبوها من كرعيك، أول شيء موت من رقاة كرعيك مشيرك مولانا أربع ملائكة ومعاهم أربع ملائكة ومديرهم اللي يشرف عليهم هو ملك الموت، فارق بيك مجموعة من الملائكة أربع ملائكة للرحمة وأربع ملائكة للحياة وما زالوا يتحروا خاتمتك، وملك الموت يتحرى اللحظة اللي تنقبوا بيه وهو ما يصوق روحك وهو يشرف عليه. وإحنا قاع البالغ منهم اللي ملك واحد ينقال لك أقبض روحي ملك الموت، ملك الموت مدير عام يغير معاه مدة عون من الملائك، والدليل عليها حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا الذين تتوفاهم الملائكة، ما هو ملك واحد، هو المسؤول العام يغير معه مدة عون من الملائكة. وقد ثبت في الأحاديث أنك سابق تقبض روحك يجوك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. إن فوتي يا أهر على أنك لا يطلع اسمك في التلفزة، كيف نقول في زمننا اليوم يكون اسمك على أنك شقي، والعياذ بالله أنك لا تموت على غير الإسلام، لا إله إلا الله مالك من أهلها، لأن ما هي دمك إن يعدلك فحص لآخرة لا هي ما هي دمك ولا هي معروبة. هي اللي يقول مولانا قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا دقتم أحد ما كن مؤمنين ولكن قولوا أسلمنا العلة شنه ولما يدخل الإيمان في قلوبي الإيمان ما فات جو النار ألا لقمة يحلف فرستك تقول لا إله إلا الله بلسان يغير دمك وعروقك ما بيقبل ولما يدخل الإيمان في قلوبي ترجعون هاي كتب صادقين فإما إن كان من المقربين فروح وريحان مخلوقين في الزمة والضغط والثقل قادم على رواية مدى الشر ولذلك الشيرني ينبرز من بطن أمه يقوم يبكي، لأنه خرج من إنس البطل إلى وحشة الدنيا، قادم على دار ما قد شاف، عاد يشبر ريف ما كان يراه، عاد يشبر الشمس ما كان يراه، الحمام ما كان يراه، البرد ما كان يراه. كان مولانا داير في قرار مكين، بليده محفوظ فيها، لا يجد حر الحر ولا برد البرد. يقوم يرقي الشير بلا ذنوب، يبكي عند الهبوط من بطن امه. فكيف ممن خرج من الدنيا محمولا يحمل ذنوبه وقدم على ملائكه وربنا؟ فالمال كان من المقربين فرح، وكان من مولانا كلمتين كلهم تجلي عنك الكدر، روح وريحان. الروح شنو هو؟ الريحان شنو معناها؟ ما يبقى معاك كدر يحرك عليك ما يروق رحمة الملك، وانت من زلت السكرات الموت لين يبرد عندك كلام الموت، تعود الروح تنصاب منك وانت ينتش من فوقك، رحمة الملك مصبوب عليك فلا تصحره بتعب. جايينك ملائكة يبشروك من مولانا رب، يا رب ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعد، يا رب ارضى عنا يا الملك. واحدين مبركين في البرقه وتوه ما هم سامعين بشي، واحدين قافرين عليهم الديار الزينات ما هم سامعين بشي، والواحد يو كان يشرب الدنيا لقدهن ينبرز ماشي منه البول والنشاس، والناس مقيمه العياط واولاده يتراقعوا عليه، والمراه من خلعه منه انبرصت من دارها تجري. ومره المراه كانت تزين وروه، وكانت حايته يسرق له ويقلع له، عند من يفطرته ضرب ملك الموت بسفرة من سفراته، هربت قاع من الدار ترك. هذه هي المرأة دخلت الجمرة، هذه المرأة ما خلت الجمرة ما بدأت عليك، هذا هو اخلاق بالمرأة اللي تفطر لك عواج همك تهرب عنك. والعبجاه كنت ازرى معاها قاع، لا تنخلع لازرى وقاع، هو نخلع اشجار يعد شيبان المخلوق من يمتان فيه الشيء يعود كيه الزرع ابن حريثة، يعني يفطر الحب الزرع عاد ابيض، معناه انه عاد له تنطع الحريثة طب. كذلك الشيب اذا بدا في المخلوق معناه انه قرب حصاده عاد له يقطع، لان شيبك حشمك من معصية الله. الزرع اذا بدا بياضه قرب حصاده، ما كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، روح وريحان وجنة نعيم. جمع قاعت لي التالي استراح ده حتى ما تمرق الروح إليه وهو في جو الجنة. يجوه الملائكة يقولوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، ما هو قالوا ربنا الله ثم تروا يرعبوا، استقاموا سكنوا. واحد ساكت مثل ما ليلة الإسراء طالع شور الجنة داخل في الجنة، قال سميتني نحس وطي، حس بلال يحرك في الجنة، بلال يأذن في التاب، ومع ليلة الإسراء هو يحس يحرك في الجنة، ينزل شور رايك سوله، قال يا بلال أنا سمعت حركتك في الجنة، تحرك يا أخويا شو تعدى، قال ما يعلم به يكون اني كنت لين نتوضى حافظ على الوضوء يعني نصلي به جميع اللي كتب لي مولانا من العباد، ناد ما يكاد ابدا تنتقد طهارته ما يجدد وضوء حالا يفتم على طهاره دائم. انا غريب، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ايه الشيخ رجله تتنزل عليهم الملائكه. انت يا مره كنت تجبر احد من الصالحين وحتى تبقوه قال لك جاء الخير رحي بعد حاجة الانقضاء، فكيف لأت متقابل مع ملك لا يعصي الله؟ انت انشرح صدرك للقاء عباد الله، فكيف بملك مقرب لا يعرف الا عبادة الله؟ على انك جميع فيكم الكدر لا يوقف. شكور لك الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا، قالوا واحدة من العلماء لماذا ان دارت لهم لا تخافوا ولا تحزنوا؟ قالوا اياكم مولانا يغفر عنهم باب شكام لكدر، لا تخافوا على انفسكم ولا تحزنوا على من بعدكم، ينقطع للصراص الراس والصراص للعيال وهم قالوا عنك العيال راهو حافظ مولانا لا تنخلع ما دمت اطعت الله مولانا دور يتولى عيالك يلطف بيه وراء يحفظ احفظ الله يحفظ وهو العيال عاد معطيان لطف من الله بسبب ذاك المخلوق اللي راهو لقي يا ربه يا غير معروف شي لولاد والله انتم هذا ما هو داخلكم لا تخافوا على انفسكم ولا تحزنوا على من بعدكم من عقبكم ومن امركم اللي يصلح المخلوق ما ترى متخمم مقطوع الصراص الراس ومقطوع الصراص اللي اهل تبدي كامل اراهم دافع عن الملك لا اله الا الله نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم نزلنا فاعجابي يا وقعتي اما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين الى عاد من الناس اللي تربى وكتبها بايديها العربيه قال مولانا الناس اللي يربى بايده بالعربيه الشيخ رجله والغريب ان القران في بريده يسكت قاع يسكت عن السابقين السابقين ويذكر البريد العربيه والعصريه ويخليها في يده يا غير انت يتكلم على السابقون السابقون وكلمة السابقون ابدلكم على السبك ولا هلام الطرطق ما تجيس لمسير ما هو لك سابقك ولا تشيحي تعطي المولانا عطية ما سبقك لها ولا تستغفر ما هو لك فم يحرك ويستغفر ولا تعدل طاعة ما هو من ادم سابقك لا مخلوق السابق معاك وفي ذلك كفر يتنافس المتنافسون ما هو باب لك تسبق بطاعة انه كله يكيش ركبت يوم المحشر يوم العرض الاكبر وهو امن ابي عنده شكل قاع من الصرف زيد على الله شو يقول مولانا عليه اليمين الناس تبغى تكتبها بالايدي العربيه يقول فاما من اوتي كتابه بيمينه قال ما يجلس الجنه يهم عاد الفخر اما انت ما كتبها بايدك العربيه وتقراها هو زين يقول انا ماني جالس اصل الجنه بلا استعملت عليها يا غير الحنين يتفخر عليه المحشر عود عاد هم من الفخر عاد واحد قاع بالله يخرب يجي من العياط ويكسع اصوات الناس كامله اللي كيربوك ما تقول كلمه ما طلعت على الارض اما انا متي كتابه بيميني فيقول ها اقرأ كتابي وهذا اقرا كتابي شغل اللي اعطاني مولاه راس بعيد بكتابه شغل اللي اعطاني الملك شو شو شو ها اقرا كتابي اني ظننت اني ملاقي الحسابيه كنت مخلع المولاه لا يحاسبني يا رب تفضل علي واعف عني فهو في عيشة راضية في جنة العالي والغريب قال عيشة راضية ولا قال في عيشة راضي عيشة راضية ان العيشة راضية وانفى من هذا انك ان تعود مطيع المولانا يعود ماره يحمد مولانا انك انت كنت وان تعود تعصي مولانا يعود ماره يبقي يهرب ما يبقيش تلقم منه لانك عاصي لعل يعاونك على المعصية وليارك قال عيشة راضية فجعل المعيشة ترضى وتغضب واحنا معدين الطعام قاعنا في عالم بلكام نعرف الله الصيف والله نكيل كبر النظمة اما كان ان الطعام يبقي ولا يكره وقع ما يغرسنا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسرفت في الايام الخالية اوكلوا واشربوا واتمنقوا بكم ياكم الجفاف اللي صبرتوا انفسكم عن شهوات الدنيا حقا على الله ان يكرمكم يوم القيامة وكيف نقولكم في الدروس والله نقول واحدين منكم ما واحدين يحضروا الدروس قالوا على الولي يخلق في رمضان انه درس تنبيه الولي يخلق يوم القيامة كل انها صمت تقول لك السنة انك انت لا تفطر يا الله ترود التمرات قالوا لماذا تمرات عند الفطر قالوا ياكين قال لكم جزاء من امسك نفسه وشهواته عن معصية الله جزاء يفطر على شهله ليه تحكم شهواتك وملذاتك عن شي تبقيه ابتغاء مرضات الله يلقي لك مولانا الشهل ويجلح انك تدردك تواعد فيه فما صانع الشهوات بطنه وفرجه وملياته ابتغاء مرضات ربه كان حقا على الله ان يتحفه عند الموت قال هو لا تحق عليه اوتي كتابه وما من اوتي كتابه يقول واصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة يقول هون في القضية يقول روح وريحان وجنة وان ما ان كان من اصحاب اليمين شوفوا ما قال روحان ولا قال ريحان، لا قال انهم دور يسلكوتو يا غرياك التبجيل ما هم من اهلو ليك روحنا ريحان ناها جنة نعيم شاجينها يا غير مزالو في الطور السمش من السك وساف هم قدر من كبل لكبل يا هار لباس يعبو يسلكو ليك روحن وريحان وجنة نعيم هاو هاو تخطاو لخرا لا قال فالسلام لك فم السلاكة فالسلام لك من أصحاب اليمين لباس سلام لك لباس فم لباس لا تخلع حتى لباس وما كان من المكذبين الضالين هذا ما هذا الخير جنزل من حميم وتصلية جحيم من بركان حق ولا ما كان يقول مولانا إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم لا إله إلا الله ذلك أمر لا إله إلا الله يا عباد الله فيكم محضا ما هم متعودين على لا إله إلا الله واحد يولي يتكلم ما يفتر دار ما يقول لا إله إلا الله مرة واحدة ما يفتر حد وارسلتكم على لا إله إلا الله هذه هي صورة قليلة عن إلا وقعت الوقت يا المولانا على النهر النار نار خمشين صورتي يا وقعت الواقع قال انهم غالبا اهل النار انهم كانوا في الدنيا متمونكي انهم كانوا قبل ذلك مترفين مترفين تعرفوا معناها كانوا متنعمين واحد ينبلص من الدار النهار حام واحد يلودر شوي من قلاص وهو الدار في هيك كلمات الزارون ينبلص يدير مكيف في السيارة واهتم الله من البرو دي للبرو ويركز طائرة ويلود الدولة من اللي بارد جوه وهمناد ما هام وجل ويشبرش من الله فحاتي ايام الحر اللي يتكف لقى القبر له وقع لا اله الا الله وقع له عنها عماد ذكر مولانا ما يجد حد هو ما يذكر مولانا لا يتحمل ذكر مولانا ولا يبقي حد يذكر مولانا واجماع بيا ذكر مولانا لا يبقي بارك تفوت 24 ساعة لا 24 ساعة ما ذكرت انت مولانا ولا ذكر مولانا فرضك واجماع فيها ذكر مولانا ما تعود فيه كانوا مترافين وكانوا يصرون على الحنف العظيم معناها الذنوب الحنف معناها الذنب العظيم كان الواحد من الشكمل على الذنوب على الذنوب ولا يتوب الى الله وهو بعد عند مين يتعدل لك الطبيب فحص ما بيتحكم يقول لك مولانا فريني هنا توقف شوف عينيك عدلت لهم قفلة اوتوماتيكية لعل تشوف شنا يرضي مولانا تجي اقفل عينك عندها قفلة اوتوماتيكية اقفل عدل لك وينك كبير جد هذا الفار ينبج اللي عليها كم اللي تثنيها على القعر اللي قال لك مولانا اسمع اللي اعطيتك واقفل عن له عدلك مولانا كيه المتكي وطور لعلك العيش عود مقطع فيهم دار لك فيهم ثانيات فيه المتكة ينبسط عند الحاجة ويطوى عند الحاجة دار لك فرش ودار عليها فخار تقفل عليه دار لك لسان ودار عليه حنك تقفل ما في رواية ما دار لك عليه رواية تحاونك كذا وقال لك يا عبدي اقفل والله نقفل عليه لا بقيت اسمع لي بطريقة مطابقة ولا بقيت انا عندي قفلات معي وغنزر كم المخلوق ما بي هنا عن الزنا ان يقرع مولانا الشيخ وتعود عاد قاعبات مع مرته الشهر على الشهر ما طلعت للدقاع ما تلا الصالحين انتكوه ولمرة تلوض الراجل ايه فالله احفظ عاد يتمنى يجبر الشهوة كانت مجننت وعاد مجن وديارت يتم يتنعم ولمرة ما يبقيها تخلي الشاشة واحد قال انه في دولة من الدول خرج رواسة من الأولى والضايق انه للي يخلص ما يعيش عيال بعد نهار ورفدهم من السيارة بايس طبيب اياك يعدل له حالة ما تريش برشاشة وهو ولمرة العند ولاد مولانا نزيان عنده يرفد الشاشة صرت معاه قال ماشيين وعدل لهم الطبيب دواء انهم بين الله ما تريش برشاشة رجعوا متمكين عدلوا عكسي ده فرقوا الشاشرة كامل وراحوا في الليل للدار ما عندهم حد يرسلوه ماشي الحال وبياق عليه، اعرف ان الشيء يخلب فمه واللي يخلد فمه معناها انه جاي عاطيه اليوكل، اعطاه كش معناها انه داير له فيش، وبالتالي ياك ما وعدك انت تسبب والاخر ما يعين، وبالتالي ياك الاخر مخزو بعد الترباسيون متاهات. لما عدت ما بيدر عليها الباس ما تقول هدي عليك باس ما عادك فيه الباس، اذا متظمر والرويجي اللي في زرها لا ينهى عمك. ولذلك عارك نمرة اني تعافك ما تغير المنكر، ما تقول هتقى المولانا ما قالت انك طاري لك شيء، وهل هي تعرفك ب 25 سنة ومصاحبتك من الفراش ما قد شافتك مع عضبان المولان، نار الله قاعد رجلت موريتاني الا من رحم ربك، اللي نقول له غير المنكر وعدل وعدل يقول لك يا اخويا هذا الزمن يخلع، والله يا اخويا ما بخلت شعار ما يسمعون يا هوارك، هو في تغيير المنكر لي يا غير عند منين يجيب اصحابه، وهي ما عدرت تايب العجلة ولا نصبت لهم اطاجي، وهو جريح جبار عني دار الصعب من دركاني متبرك به شرهم على يعود الطعامها تطلع، يا هوارك في قضية الطعام جبار وفي قضية تغيير المنكر ليب ليب الحقير، وين تقول له غير المنكر يقول له خايف لا تقطع وخايف من هذا هو دار الرضا ويعود ثموره هو المؤمن بها في الدنيا، ده هو لك جبار يقول لك اطلع ماني متهمك عدري يا الله مرجع عن الداء، وهي لك لما رفعتنا على انه هو لا يغضب لله يا غير يغضب المرء ويغضب لتي ويغضب للخطار ويغضب للرقاب والفراش يا غير ما يغضب لله ولو مرة في عمري، هذا النوع من الرجال الله لكم على انه رجالة الخير، هذه ما هي علامة الخير؟ كان الصحابي يتمرن على المرأة أم سليمة رضي الله عنها، صحابية جليلة جاها راجل من المشركين يدور يتزوج به وقال ها أنا أرغب في نكاحك، قالت له كيف لك ذلك أنا مسلمة، وكنت قلت في ليلة ماضية في الدروس أنا الإسلام عظيم، ولذلك عارف ما يبيح المرأة أبدا أنها يتزوج بها كافر، لماذا؟ قال وقل اللي فيها لأن هي تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وإن جاشوش المرأة اللي فيها لا إله إلا الله ما تعود هي التحتانية فوق الكافر أبدا يقول رب الرحمن. الناس يقول يتم جاي انه يخش يخش من الشهر ينحس يا ايها اللي امنوا هون في الدار ابو مهر ما احلاك صندري يا غير احلاك ايام الليل مصندر، شريعة مولانا ما يعد الهلقة ما نزلنا مولانا بركة الحياة وما مات ولا نتعاقب عنها ما عاد نجهو، ولذلك تلحق الراجل بارك اللي كارب يحقر مولانا فيه الخلق ولا وفاطنه، لا قوموا لك رجالة خمسة والله اثنين واحد ابن حيته سني واحد قاعد من تحت ولعل يعودوا معي واحدين الليلة ما زالوا ثقال ثقيل عليهم هذا، ولا يقول لك هي فيها خلاف لان يجاوهم يجاو جواب قريب قولهم اعلنهم يوم العيد بعد كل واحد منهم يهو جاي دافع ومتباركم على كباش مسكنين طايح ليهم طايحة حام خرص نوست وياك ما يزاقلش ويخرص خرص سنه اياك ما طاحوا ويخرص عينيه اياك ما هم عور ويخرص ودريه اياك ما هم مقوري، ولا هو انا قلت لك سيد الفقيه من ذا كان ينزل السنة به اللي مقورة وانت هلك تنزل السنة اللي مقورة، لا اله الا الله قولوا كان لا اله الا الله قبل الموت، عندك من الشريعة قايلة لك تقلع شقارة الكباش وتخليك انت الكبير، قلت لي ما ينزل السنة حتى انت ما تنزل السنة، عندك انك جاي المولانا وصدر مريحيته تملا وما بنى من كبير وانت تكره تكره انت وراه في وجهك زغبه، هذا اللي يرضى مولانا عنه انت ما تجد به تلقى وتعتبره صخ، لكن هو عندكم المرضات المليك وهو الطريق الصحيح يا عباد الله، اسوأ اللي افتاك ما نسول على الفاتيك، لا نترى ما استفتي قلبك وين افتوك يا افتوك لا افتاك لا كفتاك لا خرص. هل ترضى ان تلقى الله فيك سمات الرسول وصحابته والله فيك وحدين هون تكوس؟ هذا ما يلتبس على مسلم، هذا ما يلتبس على مسلم عنده ابسط جرائم. بارك ما يذكر فيه الملك وكيف نقول في الدروس الماضية غفر الله لنا ما نقول وما نعمل وجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا صادقة مقبولة عنده وضاعف لنا ذلك. سالم الأرنين الجابر بين يدي الله نعود ما يبقى مخلوقه موريتاني ولا غيرها أستطيع أن أوصل إليه كلام الحقيقي لا أفعل. ماني في ذاك مرسل دوري يشهد للملائكة أعلى والملائكة باء إني ما نافقت للسلطات ولا لحاكم ولا لوزير ولا لمدير ولا لعالم ولا لولي ولا لشريف ولا لصالح، لكن نقول لهم مبين لهم مسوع لينهم ولا هامري بها السياسة ولا نبايع حد ولا نشاري حد ولا نستغنى حد ولا من حزب ولا من منظمة ولا من هي الان دور كلمة الحق ما يبقى مخلوق منكم ما يخاطر معهم. الباقي يسمعوا الباقي يلمعوا الباقي يخلوا الباقي عدى الشهر ونتكلم غالبا الله بالحساني. لماذا اياك يتجاد فيها اقواكم مضعف لعل تعود خاصة بالعلماء والمثقفين. انا ندور كلمة توصلكم كل واحد يسمعها في البادية يسمعها في الدسرة مثقف ولا غير مثقف تتجاد فيها كامل كلمة سواء بيننا وبينكم. ارجو الله يجعل ريشة خالصا مقبولا عندك مضاعفا عندك. جديارنا نقرأ القرآن في صحابي من صحابة رسول الله عمران بن حصين أو غيره أحد الصحابة لجلة كان في الليل رابط فرسه تنعي رابط فرسه في الليل حياه وراقد حياه طفيل صغير وكان الصحابي هذا يقرأ سورة الكهف سورة قال له سورة الكهف بالمصحف. انتم ما فيكم اللي داروا ما فيه كلام ولا لا في صدره ولا في منزله ولا في أولاده ولا في زوجته ما فيش من القرآن يكون كأكثر حالات العكس ولا يصلي به. ومرة يعود المصحف باني عليه الرتل المجلة عاقب ليقراه والجريد والطاري في التلفزة والمسلسلات ولا يطرش ما قراه وقابوه في لغبة يا غالي اللي في المصحف ما يفرفر وما قابوه في لغبة هذا اللي يقول مولانا كامل هو ما مصوى العلم وهذا يخلع. صحابي هذا تاك حياه طفي رابط حياه فرص صحابة دائما حياهم سلاح لعل يعيط الواحد منهم عجاب الليل قاتل في سبيل الله وفوت 5 منيتات في الدار. قال مولانا هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه معناه انكتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر الله يتحرى ينعطاه اللواب. كم يقرأ سورة الكهف انحس صوت والله حالي وهي الوفرس حياة تشهر لا تقطع الدرق لا رفضي ارفض عينيه يفشي من الليل عجاب الليل الراجل يقرأ صوراته من الليل لين يرفض عينيه لو هو البين السماء والتراب اللي يشي من النجوم البين السماء والتراب عاد شي من النجوم واللاني نتابع في القراءة يقوم النجوم قاض نشوم كأن النجوم السماء لا يطيح لي والفرس لا يترصر وعاد خايفة الأطفال لا توطع لي في فرص ولن يسكت يقوموا نشوم راجعين ولن يقرأ يقوموا قاضين عاد يسكت ويقرأ يسكت ويقرأ نيرت بطراس وما أدري قد يصير لأن يصبح الصبح جالس النبي صلى الله عليه وسلم وحد فاته النبي صلى الله عليه وسلم خلق حد ما شاف وجه رأته لما ضاع حد ما صلى فكته فضاء. كان الصحابي خرس حاله، يا كان مولانا راضي ولا ما هو راضي، إن العود يبقى يعرف حاله عند الله يصلي عند الزر العربي والله الزر العسري ويشوف إلى التفت عليه وتبسم يتمونك ويرجع له لنا يوم عيد، إنه نوارا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه، وإنه يفطل ترفت عليه وقمر عينه عنه والله ترفت يرجع ما راف التلق. النبي صلى الله عليه وسلم كره النوارا إليه معناه أنه حاله ما هو مرض، يعزل فحوص أو رنهار وعذاب حالهم عند الله. إني طوال عليه هذا أصبح جاي ونبذل النبي صلى الله عليه وسلم حكى لي الأخوة، قال له تلك السكينة نزلت لسماء قراءتك. قال له يا أخي اللي تراعي فيه النجوم إلا الملائكة، اختار الصمت والقرايته. ها ملائكة ذنبتهم. قال جي اللي بين السماء والتراب يراعي الله في نوره ولوهم متفاصلين له، يا غير عند منين مخلوق قلت له يرفع صوته الآية من كلام الله يقوم الملائكة جايين دول. أنا غريب صحابة تموا لنا يرضى عنه، إن تموا قاعدين عن رسولنا في مسجدنا هو لهم الراجل داخل عليهم جبريل حق الله، جبريل قاعد جايب رأسه إيه خبرهم رسولنا، قال لهم يلي كان يتكلم معايا جبريل الملك المقرب اللي كان داخل إلى المسجد. والله مرة جينا رسولنا يقول له سلم على فلانة وقل له المولانا مسلم عليه، وقال له على وراه وبنى له بيتا في الجنة لا قصد فيه ولا نصر، من قصد راه وبنى له بيت في الجنة ما فجمر شي كدر عليه. هذه خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يعطش كان صايم كان دين الكفار اللي يلحق وقت الفطر يدلل ودلو من السماء يشرب منه الشربة مات ليعطش وراح حتى يلقى ربه. أمر غريب، واحد منهم ينقال له من أقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفينة سفينة، واحد من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عاطي راسه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وروافات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عنه الذهبي وابن كثير وابن الجوزي وغيرهم من أئمة الحفة. من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خارج الزمر كان مسافر ورتبات راسه رتبات راسه، قالوا مرتين رتبات راسه بعد تعرفوها ومسافر ما عرف ليش هذا الله حائر كان يرى هو السبع، وحد ما ربط راسه شاف السبع دار رتبات كراء وقال حد لا مخلع وشاف السبع وفي الخلوان دار يقول يا أمي عندي ويا شيخنا ولا يبقى الشيخ ولا شيخ عليه ما جات بار يتخلط الحال، الناس ملانين من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملان. قالوا لي هو رجاي وعرف انه خامتني يجتر عنهم حاليا، قالوا يا أسد انا قال له سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا يلي ترائي فيه وجين اراني لك قال له كنت نشتغل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله ما وفيت كلامي يدل عني وجهه أبكي الكسحان. قال طأطأ رأسه قال أنا خادم رسول الله دللت الطريق أنا ذاهب، قال دل عني وجهه وهمهم لي بشيء لا أعرفه، عاد يتكلمني مش ما هو الإنجليزية ولا الفرنسية ومن وقت أسبوع وانا بعد رؤيت قد نفسرها نقول انه قال له مرحبا وسهلا يا اخي ما هو الا مرحبا، هو الله كتاب ظاهر اللي نحضر فيه ليلة دار كلها يقول ظاهر له، يلين قال انه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال همهم لي بشيء لا اعرفه ودل عني وجهه واعطاني قال ظهره عادي يحرك لي نواسه، قال فعرفت انه اراد ان يدلني على الطريق، هو كان لا يوكله عاد لا يسهدي كان يخرص عاد مدلي راسه، كان جاي جبريا حالية لكن يسمع عند المخلوق عاد ابن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخلوق متكيس. أنا اتبهنيس اتبهنيس ما يلحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت مقاطر عليه وتم قال يتقدم قدام أني دخلني في فريق، جابوا الفريق مرة عنه تم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله خاتم الانبياء تم لان يحظم ويحظمونين حلف بعمر هذه 63 سنة ما قط مشي منها قرام الله في طاعة الله. مرة يجيه قتادة واحد من الصحابة خبطوه المشركين على عينه اللي طارت بالبوس وعاد حاكمها اللي عروق شوي من الدنيا لا يطيح جم قافر سولة قال هيدو لعل يطيح وعروقها تنقطع وجابها النبي صلى الله عليه وسلم دنكس قال يا رسول الله شوف عيني هاي اختير عيني لا تبرى قال لا تصبر قال يا انا رجل ملعن بالزواج وناصب عن الزواج والعليات ما عندهم شلياك النوع وعيني ابتها لا ترجع لي قبل ردها النبي صلى الله عليه وسلم وطرح يدعيها وقال له يا ربي انها عين كانت تحمي عين نبيك فرد عينه عليه هذه العين اللي كانت معرضة من دون عين رد له عين قال فوالله ما انهى دعاءه حتى عادت كما كانت وعقب قاع ورياك ادخل منها ضيقة عادني يقبل المال ويال العين اللي مسها النبي صلى الله عليه وسلم زينة زينة ونخرى لها عين قتادة لو ليك الساعة عاد يقول تمنيت على الله انه بيع وطيحهم السنتين لعليان واحدة عادية وزين من الاخرى وعاد يفطل الناس يخرصوا اللي يزروا لك اللي مسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عليك انا كنت الليلة موضوع درسي ما هو هذا تغير جيتنا هنا عدل له مقدمة وعقبة الشرط تبي المقدمة الى المؤخرة الليلة هنا نقريكم اهمية العلم اقرأ باسم ربك كان نقرأ نؤول ما نزل من القرآن اقرأ وانه ما فضل اللي فضل مولانا به ادم اقرأ وعلم ادم الاسماء اول نبي فضله الله بالعلم واخر نبي فتحت شريعته بالعلم ياك نعرف قيمة العلم ياك نقراو لان جهول مولانا ما نعرف حلال ولا حرام يا غير جيتنا هنقض بكم شور هذا مر بي جراج مولد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه تعظيم اصحابه شريعته اتباعه وعتنقض اللي عليه شرنا مرابنا احنا ياك نعود نسيت لكم برد الوجيع لأن خالد من العلماء اللي قال لي يقول لك يصب لك الأحكام يغير قالوا مريتاني بعيد اللي مس من اللي وجعني ياسم الناس يتكلم في الدين يغير اللي مس ما هو بلد مرضك واللي رافدك من البلاء ما يمسه أنا مهل أعلمكم بعض الأئمة يعود خطب ولا السياسة أنا مريتاني إخباري يفسي بحالي واحد منهم يعود ما يختار يطيح في الأخلاق يعدل خطمة غريبة ان يسمعها الناس اللي ما يفهم يقول جزاء الله خير هو لا نحرك سبه من بله تعرفوا باش يتمنى يا ايها الناس اتقوا الله يا عباد الله خافوا من الله يا ما يشرح لك خاف منه معناها شنو اتقى مولانا معناها شنو يلي يريح بيك هو شنو قالوا ان رجاه يدور الحوت الكبير يا الله يجب تحت البحر ومن يتمنعوا من الله على وجهه من فوق ما يجبر الحوت يعني يجبر الله الزقلال يجيب لنا شوي من الحوت قاعد يرحل في الدروس رجاش يختار يقبل المعدن يقض التحت يمس بلاد روجيع وانا نحاول نتمم مرس يا كان يمس بلاد روجيع يا كان مولانا يردنا عن الضلال كان مولانا يهدي قلوبنا كان يطهر فروجنا كان يصلح اخلاقنا كان واحد منا يعود مولانا يدرو الخير قالوا علينا القلب هو المستمع تمارك مستمع تمارك وتصنتوا قالوا المثال ترقاه يوجه الناس ويعلمها مثالتهم عن الناس اللي تتعلم الا عالمت تعرفوا عالمت والله سيتوه بكم بريكا هاي الطارية عالمتات مارفوا تعرفوهم عالمتات ترك يقدي تغير يقدي الله بشرطين واحد منهم يعود عالمت سمقته مسارف معلومة ويعود العود مليين حقك وعود عالمة راسه عليه السمقة وتعود سمقته معلومة يعني انت حك العود اللي راسه فيه سمقة معلومة على سمقة عالمة تيجي ضو ونعود واحد منهم سمقته ممحية والله قاع ما يصالحة اطول لي كرط كرط ما احرك شي بهاللي واحد منكم سمقته ما هيفم والله خاسر كذلك اني نعود اللي يكلمكم في سمقة الايمان والصدق وانتم فيكم لاستعداد الخير يقضي فيكم نور الإيمان. يا طوال الواحد الخير به اللي يقضي ذا به اللي الخلطة لهي كله في السمقة، ويعود واحد في السمقة ويكرط على الشي ممسوح اسمه سقطه، تعود المشكلة لها لكن هالرجل عندك هني تعود رج أموري تاني صالحة وانت رجعي وقت خاصة أطوال الله أني تبرم هذا إيش مقيم عليك تكشكيش بيقول لي يا أخوي إسلام والرجل الكبير صالح يعني يصلح الغلطة كاملة تفتح يقول لك والله حس لي هنا نواكشو ولا ما البرد معنى أن الرجل خاملة يريد يكلمك بالخير وانت ما كلها ما سمعت معناها أنك مقطوع في السلك. ترى سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ مولانا يقول يذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال إن يكلي من يذكر من خاف من مولانا طبعا السورة الأولى من سبح يقول سبح اسم ربك الأعلى يعني يقول يذكر إن نفعت الذكرى قال إن مولانا إنك يتذكر تنقسم الناس والله في أحرك إنها ما هي واحد قال سيذكر من يخشى. أنا واحد يأكل منها خايف من مولانا دول يذكر قال سيذكر من يخشى. يا غير هون ما قال إن اللي يخشى صادع عليه كان ويطيح في الجنة والله في النار شقال قال سيذكر من يخشى غير اسكت عنه ما قال من صاد يا أخي اللي يخشى الله وذكر ونفعت التذكرة من صاد ما قالوا لنا ايوه قال ويتجنبها الاشقى يقصى الاشقى قال من صاد قال يصلى النار الكبرى. بقينا نسوي يا سبح يا حزب سبح احنا قال عرفنا ان ياك اللي ما بي عن التذكرة عرفنا انه يصلى النار الكبرى اول اللي يخشى اذا يكر خاف من الله. يقول ان السبح اقرا وياك مزاج عيكم الذي تم تتقدم لهيالك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريئة. اشبه الناس جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سيذكر من يخشى راهي قدامك تقدم اقرا صورتك. وعدنا وعدك من الليله كنا يعرف كريم اللي يخشى ذلك لمن خشي ربه جنات عدن واللي منها ما يتحمل الرويه يس وانا ماني هو اللي قلتها قالها سبح ويا الله يتضايق مع المصحف انا اللي عليا لا نغمس به توهته والنبي وفهمتوه ايوه انتهى الدرس. اقبروا جهاز كان الشهر واحد والله 12 كانوا هو واحد والله 12 هو شهر واحد يا غير 12 ياك ما هو واضح معناها انه رجاج واحد يا غير يسمى حسب دراعته يعني يلبس دراعة من بعضاء عنده اسم وهي يلبس دراعة من الشقة يعود باسمه وهي يعود عليه الفك وجاء يعود باسمه وهي يعود ويعود عود تختلف اسماء على حسب الفهم الباتري يا غير هو الا واحد. شوفوا ينعود الفترة اللي ينزل فيها القرآن ينقال رمضان وهي يطلع عنا ما هو بجو رمضان ولا ينزل معناها ما هو بجو اللي ما هو متوافق مع نزول القرآن يعود عاد شوال فطر الأول وهي الصادم وهي يعود عاد نصادهم على الحج عاد ينقال له شهري الحج اللي هو العيد وهي الصادم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعود عاد يقول موريتاني المولد ربيع وربيع أصلا من الربيع للخريف وعاد ربيع الأول لأنه الخريف الأول يكتر الصيف ويتم التالم من وراها الربيع للربيع ربيع الأول ربيع الثاني ربيع كذا معنى هين شي شو بقى قالوا هذا الشي ينقرى منه ينقرى منه انك اللي عدلت من الأعمال تلبس الباسة وينعطالك اسمها يريد تلبس الباسة التقوى ولباس التقوى ذلك خير أتين قادك المتقين ولين تلبس الباس المعصية تعود المعصية والفسق ولين تعود من المنفقين في سبيل الله تعود من الناس اللي يبذلون دينه ماله في سبيل الله ولا على حسب عملك تلبس الباس وتسمى باسم يعني انت عذا بتعود ما الباسك الصديقين والله الباسك الشهداء والله الباسك الصالحين تلبس وانت رجاج واحد يغير بقدر ألبسة التقوى يتغير اسمك. ما نعرف كيف يفهمتو الباقي يفسخ الباس لما هو نافع ودير الباس. وليالك مولانا قال عن الباس قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال قد انزلنا عليكم لباسا الكار الباس النوثني الباس يستر العورة يواري سوءاتكم وريشا ومن ثم قالها لا تخلوا في الباس المرصى باركم للباس آخر ما ينباع في المرصى ولباس التقوى ذلك خير. إذا استرت عورتك عن الناس وكشفت عورتك للخالق والملائكة انت انسخ. لا نعرف كاكم يفهمتوه ولا ما يفهمتوه إلى الليلة غدا إن شاء الله نتحول شور الكبة يوم حقل الإفر حتى المسجد أركم يصلي فيه الجمعة معنى هالمسجد الأول هذا اللي يقوله مع أحد من عباس مسجد قارنه شمن أكثر يتمشارك به الجبر شمن الدول الإفريقية في زمن ولد أدب عقلية موريتاني المسجد ما يبنوه لها ما يعرف البادية وحد يعرفهم في الواقسو مساجد الفرق إلا قليلا تابع الخارج وهذا دليل على عقلية ما هتعد فيها قاع بناء المساجد. هذا المسجد اللي قالوا جامع الأرشاد إن شاء الله يعود فيه الدرس إن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله ليلة السرحة متواعدين فهم بإذن الله إن شاء الله نتابعوا درسنا فهم بحوله تعالى فهم عاية واللي منكم ما باطرون ما يجد الحاج الحيل اللي يتمه لا يحرق قال الله عندي بعد اني اذكر له بعد انا خارج نمر ينباع في الكبة دور دور يتخطر وبيه يجلبه ويجلب النمر واترصى في دور ومن ينقال له على الفمش من ماره وهين دور تشبر البطارة ما يجب انهم حد له من ينقال له تعالوا شو الخير هو الواحد اللي بقاعد احنا موريتاني نخلعه هذه مارة وعنكم حد منكم ما يفيه لا ينفقع لي وحد منكم في ذي المارة اما لي لا ينفقع أنا لا أطرحت مارا غير نابك تنوه هو واسمع دوه الله يحلم قالوا علم من مرقاه إيش ما يفني تعود عليه الحمى تعود معطيله كيني ومرة ينعطاله كينين به اللي هو يجي يشرب ومرة يعود طبيعته ما يتحمل شمر يندار له في اتمع يتمطق فيه المحلو يا ربي الله يصرب كيني معناها أني من الدرس عدلت لكم كينين ياتن وش من مدرتكم في التمر ياك تصرطوه تتمط وتمر يا غير هيكني باكم تخوفوا من ياك التمر لكن هنا ختموا بالدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم والسلطان. صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا أبو يا لتا سألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تربنا يا أنبل الله اللهم لا تربنا يا أنبل الله غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تربنا يا أنبل الله غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تركنا هم بل الله غفر اللهم لا تركنا هم بل الله غفر ولا هم الا فرج اللهم لا تركنا هم بل الله فرج التوب العافيه والسر العاد الاغراض اللهم لا تركنا هم الا فرج اللهم لا تركنا هم الا فرج ولا عيبا الا ستر يا ربي لا تتركنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا مرضا الا شفيت اللهم لا تركنا مرضا الا شفيت اللهم لا تتركنا مرضا الا شفيت اللهم ولي بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم ولنا بحلالك عن حرام وبفضلك عن سواه اللهم لا تبلنا مرضا الا شفيت اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم وعافنا اللهم من العز والكسل وعافنا اللهم من العز والكسل وعافنا اللهم من العز والكسل اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تذل عنا، اللهم اثرنا ولا تذل عنا، اللهم اثرنا ولا تذل عنا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر لا اله سخط بعد وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر لا اله سخط بعد وارضنا، اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا، اللهم اجعلنا ممن تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا، اجعلنا ممن سبقت لهم منك العنايه، اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المكرمين، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين، وان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتهت ماده هذا الشريط، وحيث بقي الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده. واحد يقمع عينه يقول لك مستاخر، حتى انت مستاخر شو نخلق الله يحفظه الله يحفظه الله يحفظه الله يحفظه. ابو وحكو بي يعني عظم سكين يا اخوتي شام شال شميعة في ابو الشغلين وفي ابو الوليد من المغيرة ولا الشم الا الشم الجميع ترخص الله هلا فيه برواك واحدين ثم اشخط مجمعين ما عرفتون الدعاء تهل الدين شي توسال تهل الدين شي توسال انت انا ولا يقولها ويقول يا خي ولا شيخ بكات ويسال يكني واحد يعني يقول له عم مقبولة عم مقبولة انت ما سمعت انت ما سمعت من اهل الدين شي توسال تبخر كان هو من اهل الدين والله من اهل الشقاء وانت مسلم وتؤمن بالله وتصول عن الدعاء في الارض هم شي توسال وتضحك وتجوع معناها انك ما عندك نفسية ولا حمية لمن يدعو الى الله لا هذه ما هي علامة الايمان هذا هو هو الخزي العظيم يا عباد الله ان يعلم الله في قلبك انك ما هادي لك يعني تفرق الورقة يتحرك تجار أمور تنية سهر الليالي ولا تبدأ تلف من أجل توفير الورقة بس على وقت ممكن وتلحق جميع أمور تنية تتحرك يا أخوتي ما علينا طريق الورقة ما تشف واحد يتفقد الورقة ويحزن على فقدان ويجي الواحد يسول شهر يختي ما عندك شوية نجرو عنا دي هاتبي ويجرك أنها تشهد الأخضر الورد واحد أما القاع أن يصبح أمور ممكن أمور مال وانت ما لك مال عليكم أمور وعب يشبك لا وهي لك دويل المال نبور الحين يجبر نبور وين قال نبور الصوت باك الله خالي خلونا ليش لك بالخير جبنا خمسة جبنا عشر لهم لا وشي مثل نبور هذا حق وين يجبر نبور وتوف حرزي تجبر الورقة تسايلة زي يجبر شيء يكمل زي وحياته كاملة اهتمام ولا وقت هذا هو اللي ما يجبر يتخنى وتلحق جماعة متعاونة كاملة على الورقة وتوفيرها لعلة ممكن يا غير متشبع اللي متفقد الله لعل شرع مولانا يزق الكرام والله لعل شنو الاوامر مولانا تلك حدود الله هي من يتعدى حدود الله اذا قضى لنا نفسه يتخمم كان شرع مولانا في الزياده ولا في النقص هذا ما تجبر مده متكاتفه متعاطي عليه هناك هذا هو الخلق جاموا المشركين هالو تو معايا والله رقدت يا عباد الله قاموا المشركين هذه لو حقوا باع في الراجل يا مسكين شافوه يتبت لوه في نقر مكة نادناهم من الارض وجل في بيع زويلات وعادل سلاح فيه وطوي جوا قي من هذه جميعا فيها خبارهم ابو شهر الوليد من المغيرة عقبة لا جميعا من الصوصاني اسمع الشاد لا بلدتك لانهما انا نختاركم قالوا انت مالك شو حقوا فيه تحت شهدنا ايش مالك قالوا من لا يقول تبعت الواحد هون قال انه ملاقى الله صنيه وعثماني عارف فندقكم انتم تبانوها رجال امك او كلا نختاركم تنصوني من امر ابي تقلعوا لي من حق انا غريب وطاري لق قال لي واحد منهم هاي تليفون منين يا اخوي راعي من قاعد اشتغل كان مدرب استنحل سمعته قال له واحد منهم من هاي المشركين قال له انا نتفرج عليك راي قال له شو قال له انا اعرف لك بال حد قال له جد البال رد عنا في مشكله قال له يدرني عليه يدرني عليه من فضله قال له رايك هو ونعته النبي صلى الله عليه وسلم يلا يحكم شوقي فيه قال له قيس لفوق الراجل على اللي قال له هو اللي قد يقلع لك حقه ايش يعني انا شوقي دوره هو يطلع لي حقه من طلع مرة قد يرفع من فوق راسه السلم السلم فيه فما تروح لساجد المدان أخبروا منك رد عن واحد موروه مكة حالي في ساعة مصطفى جانا من هذه ميشيك مسيشين طايح بذن اسم من عدل المرد على واهرك وانا لدي خابط في بلدك من جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الرأس المعلوم أنا قال وقالوا للناس أنك إنك قلت أنقلت وقلت أنقلت حقي أنا طعيف وطاره يرد فيكم بيعوا يرد عليهم رد قالوا يا من عدل لك قالوا واصل فوتي قالوا يا أبو جهل قالوا يا أبو جهل قالوا والله إيش قالوا لك قالوا وقالوا لي لوك الرجال المجمعين راعي فيهم قالوا لي قلت أنك أنا قلت أنقلت أنقلت حق وعاد واحد من احنا يقول يكلف الله نفسا الا وسعها ويكسر كتبه ويتفقد صراطه ياكل طايل منهم ويلقاد ويقوم من ثم يرفسه لا اله الا الله جيد بعدين قال لي الكلام وفى الكلام جيد متوهم عنا مثل ما قالوا تفضلوها تبنى في دبو شهر يلعبوا فاتحة دورته الجايدة جاء كر كر كر كر يدبس عليه الله هذا أبو شهر ما هم عدلنا هذا المسلم ما يجب يعمل كلمة يلحق من الزراء ما عدلوا ليه وعندهم هو وانتر كدر وخلا أنا طارح السرع لعرب انتك من الجيب ونتحدى كون عدل لك هذا بلاك التمجع إن هو تجاني ما وشي قاعد الصوت قاعد تموري تري ما يجد علي ما يجد الواحد يكر لك على قربه ويقول لك ما يجد علي تقعد يجد علي بيجا ما شو تجاري هم دارا مادو كر كر كر كر قال ما يدمني ابو شهر لا يفتح له ولا نقول لا عند من شاف النبي صلى الله عليه وسلم انت قال الله الله يهدينا ويهديك ما حد يتم يلحقوا من عزل العادي ولا رصهم الكوار ولا الله يحمي النساء الله يحمي الله يحمي الله راجل مولاه من عود اللي نقول لكم يخربهم القلوب يقرا لكم ايمان ويقرا لكم دقه قوه الحمد لله وحدين وحدين منكم قاعد على سنه من الكوع على يخرع الله هذا بسطر من اللي قاعد كرر النبي صلى الله عليه وسلم دار ابو جهرين يفتح ابو جهرين يخرص نادم اللاني يفاجئ وخرص وجاء النبي صلى الله عليه وسلم نادم الصدق فقده الله اكبر الله اكبر ما كان صعبني انك فريدكم ما يكبروا يقل الملانة تريد مخلوق مصقول ومتقاد وارد وبطه زينة يكبر عاد ملانة قشش وما يجد يمرض منه كبير وهذا مرض وفيكم اللي يكبر اللي قال زر يخلع من يوم الدليل يتكبر هذا مرض وفيكم اللي يقول الله اخبر يقول هتاحت يا عيار بسطة هل هو بس نحن يا عباد الله يجل على بعض الناس خارج من كنت رسلنا لا تنزل معناها خارج من العيار اللي يخلع قاع ما غريب عندكم من الراجل اللي يطرح السنة صلى الله عليه وسلم رسنا الجيمة ومع ذلك سيكر علي عدو الله المتجاد الدري ومع ذلك لا يتقابل معه المخلوق وبقى الصفقة يرفدور الله قالوا شدوا قالوا شنو يا غايتك تفضل تفضل وهو ابو جهل ما ادري ابو جهل والله ترى ما تمر الصوره يا عربي ابو جهل والله ترى حارق عنده رفين الدار واقف عنده قال من دورك خلص المخلوق حال الماء يتفقد الله وحال في الوجه لا يتفقد على في الصبر لا اله الا الله الله يا ربي ارنا رجال الصادقين المجاهدين يخلص لوجوده الله الباب ويرفع نورك على المسلمين بل تضرب الكرة وريد الله رجالا وأئمة ودعاة أهل هل هو الذي يجعل الدين عزيز هذا اللي كان جبار قوي ما يجد يخاطب عادي يتعب ويصول ايه هو شنو العالم منار ان بعض الدعاة منكم يدعو الى الله الا يرزقه الله مقاما يقف فيه فيصبح الجنازه في يتنزلون لك وعود الواحد يدور لا البرخ له ما هو عارف المشكله شوف غير هذا اللي منكم ما يعرفه الا يجرب يعود صادق مع مولانا ويشوف لا اله الا الله اللهم اذقنا حلاوة الإيمان وملا قلوبنا بهواء الإحسان وأن نترى على حقيقة الإيمان واختم لنا بأحسن الإيمان إنك سميع مجيب. لا بتخلصوا باله حالا ما يتفقش من اللي يطلب عليه ولا لحالك اللي تخلصوا. قال اسمح لي دي بفيقة خلص الله سامح لي قال له حالا وقام للمخلوق يريد عد ما يراه في التلوث وزم مباشرة وتريد يتفتش عنه قيات وش معنه ذاك من حي وزاب وحسبه واحدة راح قام من المترمي مرجع وقام من هذه يقول له شزاك الله علي خلق حتى لا مالي انت عباد الصالح من المترمي من الله وقع رجل كبير مدير ولا عمدة هو عمدة عند مولانا وتويقتات الدنيا ما تعدى حد عمدة اذا ما عدت فيه انه عمود وقاعد عمود هو قاعد يا عمود يوقي والله ينطف قال له خلصوا عمنا بمطرح لو تتبرى مثل الناس ينرجع ابو جهل للدار والعيال وقالوا له كان واضح منه انت تتبع منخلع منه قال لهم هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو ما هم من به العيال بلا قالوا هذا محمد عبد الله قالوا محمد بن عبد الله ترجع انت منه انت شميت عقلك عندك شعار الناس نجم ولا شاك معه الاخبار النظري عدلوا ويعدلوا لا يعتبر له قيمة ولا عون او يدخل عليه الاحمر ويخبر ويتغير له ومتبارك ينوكت عجلان يرتعب وقبل يحسبوا ورجع لهم ذليك قالوا انت عايز خايف منه قال له ما سمحوني ما ابتقى دخلوا عليه المشركين كان وراءه فقد يفرج وراءه فان هذا من حسبة رفاض وفلاو يشنوا عليه اصحابه من المشركين قالوا له التجني قال لهم انتم قال لهم بتركم ما تراعوا في الشفتان لا لا لا ما تراعوا في الشفتان واحد المناخ ولا قال هرواكم ودوار عرشي انه قدام الشيء الخالق مولانا ما يوقف مخلوق زي يتهبر ما يراعي حد خايف من مولانا ولما حد العطر مولانا بسه ما ترمي الجراع لش قال مولانا قال لهم لو شفتوا اللي خليق لي قال لهم يا جراعي فيه قالوا مش خليقنا قطع الله قالوا لكم بي كذا قال له السف قلبك يعطيك نخلي ولكن نساكين نخلي نمتك قالوا احنا رأوا فينا محمد بن عبد الله وقبنا فراء في الطعاس قال لهم لقد رأيت جملا هائشا هائش طاير جمحته فوق رقبته معناها على مراكبه وهو قال لهم شاخص ياك الجمل الهايش ما نزلي عينيه يتحراني من ياكنا نقول له شو والله والله قال لهم ان الراعي فيه لو اني ترددت والله قلت له ماني ولا كلا يا ذنب قال لهم يا خلاص يا حالي